وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب يتعلق بذكر الملائكة، وقد أورده في كتاب بدء الخلق، لأن الله عز وجل خلق العوالم الثلاثة التي هي الملائكة والجن والإنس، وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على خلقهم وتقدم بعضهم على بعض، فإن الملائكة قد خلقوا قبل الإنس، والجن خلقوا قبل الإنس، ويدل على خلق الجن قبل الإنس قول الله عز وجل: ولقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فقوله من قبل يدل على تقدم خلق الجن على خلق الإنس. وأما بالنسبة للملائكة فقد جاء ما يدل على تقدم خلقهم، وذلك في الحديث الذي ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق آدم قال له: اذهب إلى جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم، فانظر ماذا يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية أمتك. فهذا فيه أن الملائكة كانوا موجودين قبل الإنس وقبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الملائكة خلقوا من نور، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني ما وصف لكم في القرآن أنه من تراب وأنه من طين. فهذا الحديث يدل على أصل خلقهم، وأن الملائكة خلقوا من نور، والشياطين خلقوا من مارج من نار، والإنس خلقوا من تراب. ثم إن الملائكة عددهم كثير، ولا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ويدل على كثرة عددهم الحديث الذي أورده الذي جاء في أثناء هذا الحديث، وهو أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه أبدا، يعني أنه أن من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، فيوميا يدخله 70,000 ولا يتكرر لأحد منهم أن يأتي إليه مرتين أو أكثر، وإنما يكون مرة واحدة كما جاء ذلك في الحديث. وكذلك الحديث الذي أطت السماء وحقها لأن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد وقائم لله عز وجل، وكذلك الحديث الذي في الصحيح والذي يقول فيه أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، يعني هؤلاء مختصون بجهنم وبهذه الأزمة التي تجر بها وتسحب بها، وأنه 70,000 يعني 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك. فكثرتهم جاءت النصوص الكثيرة في بيانها. وأما وظائفهم فهي كثيرة وقد جاءت في القرآن، جاء أن فيهم موكل بالوحي، والموكل بالقطر، والموكل بالموت، والموكل بالرحم، والموكل بالجبال، والموكل يعني أمور كثيرة، يعني جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة بيان مهمات الملائكة وما أنيط بهم، يعني من أمور يقومون بها على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم إنه ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب أحاديث عديدة بدون أن يكرر الأبواب فيها، وهذا من الأعمال القليلة النادرة عنده أنه يأتي بأحاديث عديدة في باب واحد، وقد كان من عادته أنه يكثر التبويب، ويعني بل يجعل الحديث يبوب له بعدة أبواب. فهنا ذكر عددا كبيرا من الأحاديث المسرودة كلها في هذا الباب الذي هو باب ذكر الملائكة، تتعلق بالملائكة وذكرهم وما يعني جاء من النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري، فإنها أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب الذي هو باب ذكر الملائكة. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والملائكة هم خلق يعني يروننا ولا نراهم، ويتشكلون ويرون إذا جاءوا على على على شكل الإنسان، وأما على هيئتهم التي هم عليها فلا يراهم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلق عليها مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة رآه وهو في الأرض وقد وله 600 جناح وقد سد الأفق لكبر حجمه، ثم إنه يتحول إلى أن يكون على شكل إنسان، يتحول على أن يكون على شكل إنسان كما جاء كثيرا على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة. وكذلك أيضا جاء في صورة الأعرابي الذي جاء في حديث جبريل المشهور الذي جاء عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ثم ذكر يعني هذا المعلق الذي قال إن فيه جبريل عدو الملائكة، أن جبريل عدو اليهود، أن جبريل كان عدو اليهود، وهذا علقه هنا أو ذكره، ولكنه أسنده في مكان آخر، أسنده في مكان آخر، قال كان جبريل عدو. قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عدو اليهود من الملائكة، يعني عدو اليهود من الملائكة، لأنه يأتي بالوحي الذي فيه يعني بيان خزيهم وبيان يعني ما عندهم من الشر، فكان يعني عدوا لهم، ولأنه يبين مخازيهم ويبين ما عندهم من البلاء ومن الشر، فلهذا يعني كان يعتبرونه عدوا لهم. نعم. وقال ابن عباس لنحن الصافون، وإن لحن الصافون يعني نقص الملائكة، الملائكة هم الذين جاء في القرآن أنهم الصافون. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن صعصع يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه، ويتعلق بالإسراء، ويتعلق بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث الإسراء يعني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أنس عن مالك بن صعصع كما جاء في هذا الحديث، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن غيره من الصحابة. وقد أورد البخاري في هذا الموطن هذا الحديث الطويل، وأورده من حديث مالك بن صعصعة في 3 مواضع أخرى، آخرها في سيرة وعند في المعراج، وأتى به يعني مطولا يعني كما أنه ذكره هنا مطولا، وبين ذلك في موضعين مختصرين، وبين الأول والأخير في موضعين مختصرين من حديث مالك ابن صعصعة، ويرويه عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وليس في البخاري، يقول البخاري ليس لمالك بن صعصعة في البخاري ولا في غيره غير هذا الحديث الواحد الذي هو حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عنه رضي الله تعالى عنهما. قال في أوله بينما قال صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، يعني ليس نائما ولا مستيقظا، وإنما هو في أوائل النوم الذي يكون الإنسان فيه بين النائم واليقظان. وجاء في وذكر أنه بين رجلين، يعني كان بين رجلين، وقد أشار إليه هنا أنه بين رجلين، ولكنه جاء في حديث آخر أو فيه ذكر الرجلين اللذين بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حمزة وجعفر، يعني عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب، يعني هذان هما الرجلان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال بينما أنا عند البيت، عند البيت يعني عند الكعبة. نعم. بين النائم واليقظان، بين النائم واليقظان، يعني في حالة ليس نائما مستغرقا في النوم ولا مستيقظا، وإنما هو بين النوم واليقظة في أوائل النوم. وذكر بين الرجلين، وذكر بين الرجلين يعني أنه كان يعني بين رجلين، يعني وهو بين هما حمزة وجعفر ابن أبي طالب. جاء ذلك عند البخاري مبينا في بعض الروايات. نعم. فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، وإيمانا يعني أتي بطست من ذهب، والطست هو الإناء المتسع الذي يعني يتخذ للغسل، فكان ممتلئا حكمة وإيمانا، فيعني شق أو حصل شق صدره إلى مراقي، إلى مراقي بطنه، يعني المراقي يعني الأشياء الرقيقة. وجاء في يعني بعض الروايات التي هي الرواية الأخيرة التي طول فيها، قال إنه إلى شعرته، إلى شعرته، والشعرة هي العانة، والشعرة هي العانة، يعني أنه قد يعني من صدره إلى مراقي بطنه عند قريبا من عانته، فأفرغ فيه يعني هذا الطست الذي في هذا الطست، وغسل بماء زمزم، ثم عاد يعني كما هو، ثم عاد كما هو، يعني وهذا من قدرة الله عز وجل أنه يحصل له هذا الشيء، ويعني ثم يلتئم ويكون على هيئته التي كان عليها، بل ازداد يعني هذا الغسل من ماء زمزم، وازداد أيضا يعني هذا الذي الإيمان والحكمة التي حشي بها بطنه، وأفرغ ما بطشت منها في بطنه صلى الله عليه وسلم. وثم قال ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا، وهذا يدل على فضيلة ماء زمزم وأنه ماء مبارك، وقد جاءت الأحاديث في بيان فضله، قد جاءت الأحاديث في بيان فضله، وأيضا مما يدل على فضله كونه غسل من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، غسل هذا بطنه من ماء زمزم. نعم. هذا الشق للمرة الثانية. نعم. هذه العملية، عملية شق الصدر للنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم، هي المرة الثانية. نعم، يعني كان قبل ذلك وهو صغير، كان قبل ذلك وهو صغير. نعم. قال وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق. قال وأتيت بدابة يعني دابة بيضاء أبيض، أبيض دون البغل، دون البغل وفوق الحمار، يعني يقال لها البراق، وركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل. وقد جاء هنا اختصار في الرواية، لأن الحديث يعني في بعض الحديث جاء أنه ذهب بها إلى بيت المقدس، وأنها ربطت بحلقة الباب، وبعد ذلك عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء من هناك، عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام من هناك، وإنما حصل استعمالها في الإسراء، لأن هناك إسراء ومعراج، إسراء من مكة إلى المدينة، من مكة إلى بيت المقدس، ومعراج من بيت المقدس إلى السماء، فعرج من السماء ورجع إلى بيت المقدس، ثم عاد على على على يعني على طريقه كما جاء عليه الصلاة والسلام. وهنا ليس فيه ذكر لبيت المقدس، وإنما جاء ذكر العروج به إلى السماء، وأنه ذهب مع جبريل إلى السماء، وأنه لما وصل السماء الدنيا استفتح وسئل من هذا، قال جبريل، قال معه، قال محمد، وقال وأرسل إليه، يعني إلى أن يأتي، وليس المقصود أنه أرسل إليه أنه كان رسولا، وإنما المقصود به أرسل إليه ليحضر وأن يأتي إلى السماء. فقالوا نعم، ثم فتحوا له ورأى فيها آدم عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ورحب به آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ذهب إلى السماء الدنيا وصارت مثل ما حصل السماء الثانية، ووجد فيها يحيى وعيسى ابن الخالة، ثم انتقل إلى ورحب به، وكل واحد من هؤلاء الذين يمر بهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بالنبي الصالح والأخ الصالح. أما آدم فإنه يقول الابن الصالح، الابن الصالح والنبي الصالح والنبي النبي النبي هنا ليس فيه ذكر بس ابن ونبي، أخ ونبي، ابن ونبي، ابن ونبي، يعني يعبر بالبنوة، وأما أولئك يعبرون بالأخوة، يعني أنه نبي وأخ. ثم السماء الثالثة فيها يوسف، ثم السماء الرابعة فيها إدريس، ثم السماء الخامسة فيها هارون، ثم السماء السابعة فيها موسى، السادسة فيها موسى، ثم السابعة فيها إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقد رأى هؤلاء الأنبياء، وقد قيل إن رؤيته إياهم أنها أرواحهم بصور أجسادهم، أنها أرواحهم بصور أجسادهم، وقيل أنهم بعثوا من قبورهم وصاروا موجودين في تلك الفترة التي فيها لقي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني فقيل هذا وقيل هذا. ثم وعند وكل واحد منهم يقول ان النبي النبي الاخ الصالح والنبي، واما ابراهيم وادم فكلهم يقول الابن، الابن والنبي. فاول من لقي اباه او ابوه ادم، واخر من لقي ابوه ابراهيم، والذين بين ذلك هم من اخوانه من الانبياء، هم اخوانه من الأنبياء. وقد ذكر البخاري في صحيحه عند ذكر قصة إدريس، يعني في بعض النسخ، أنه قال إن إدريس جد لنوح أو أب لجده، أن إدريس أب لنوح أو جد له أو جد لأبيه. وهذا يعني ذكره البخاري وأشار إليه في صحيحه في بعض النسخ، وهذا يعني يدل على أنه من أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث هذا الذي هذا الحديث إسراء كلها تدل على أنه يقول الأخ الصالح، الأخ الصالح، مما يدل على أنه ليس من آبائه، ليس من آبائه، لأنه لم يقل الابن الصالح، وإنما قال الأخ الصالح كما قال غيره من الأنبياء، وهو دال على يعني عدم صحة ما أشار إليه البخاري، يعني أنه كان جد لنوح أو أب لجده، ذكره في قصة إدريس، لكنه في بعض النسخ. يعني شوف الكلام الذي قاله، هو موجود في نسخة الفتح، موجود في نسخة الفتح في ذكر قصة إدريس. على كل إن إذا لم يكن يعني موجود فهو موجود في نسخة الفتح. نعم، في أي نسخة؟ أي وش قال؟ إيش العبارة التي قالها أنه جد؟ قال باب ذكر إدريس، جد لنوح أو جد لأبيه. الحاصل أنه لو كان جدا لنوح أو جدا لأبيه فإنه يكون من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعبير يقول الابن ما يقول الأخ. ولكن الذي جاء في حديث الإسراء يعني وفيها ذكر إدريس في السماء الرابعة، وأنه يرحب به ويقول الأخ الصالح، الأخ النبي والأخ الصالح، فعبر بالأخوة ولم يعبر بالأبوة، مما يدل على أنه ليس جدا لنوح ولا جدا لأبيه، وإنما هو من نسل يعني من نسل نوح، لأن كل البشر بعد نوح من نسله. ولا ندري يعني هل هو قبل إبراهيم أو بعده، الله تعالى أعلم. اقرأ شو يقول. بس نذكر الموضع لأن هذا سيأتي. نعم الكلام هذا سيأتي عند البخاري كلام اللي ذكرتموه إيه؟ سيأتي في باب أحاديث الأنبياء نفس الذي قال إنه عن عن إنه جده وجد أبيه. نعم نعم نعم إيه وش قال ذكره في المتن. نعم في المتن ولا في شرح؟ نعم في المتن. أيوة نعم وش لفظه؟ هو في قصة إدريس في كتاب أحاديث الأنبياء الباب الخامس باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. يعني أي نسخة هذه؟ هذه اللي في الفتح. ها؟ هذه المتن اللي مع الفتح. المتن مع الفتح؟ نعم. وفي اليونينية لم يثبته ولكن حاشية وهو في نسخة من نسخ فذكره في الحاشية. الحاصل أنه ليس جدا لنوح ولا أبا لجده وليس النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائه ولو كان جدا لنوح لكان أبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحديث عبر بالأخوة ولم يعبر بالأبوة بخلاف يعني آدم وإبراهيم فإن كل منهما عبر بالأبوة ونوح ما جاء ذكره في قصة الإسراء وهو من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا آباءه المعروفون ثلاثة يعني آدم ثم نوح ثم إبراهيم هؤلاء هم الذين يعني يقال أنهم من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إسماعيل يعني هو من آبائه لأنه من نسله صلى الله عليه وسلم لكن الذين جاء التعبير يعني عنهم في قصة الإسراء بالنبوة والأبوة إنما جاءت في حق آدم وفي حق إبراهيم آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة لما ذكر إبراهيم موسى وأنه لما مر به بكى فقيل له ما يبكيك قال إني أن غلاما يعني يأتي بعدي أو جاء بعدي يدخل الجنة إيش قال إبراهيم موسى إن غلاما قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي يعني هذا لا ليس الكلام هذا فيه يعني شيئا يعني يتعلق بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل في كثرة أمته وكثرة يعني أتباعه وإنما تألما وتأثرا مما حصل من بني إسرائيل الذين بعث فيهم أنهم يعني لم يستجيبوا له ولم يكثر أتباعه وإلا فإن كثرة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه في غاية الوضوح لأنها شريعة دائمة وشريعة باقية وشريعة يعني ليست منتهية كشريعة موسى وغيره فالمقصود من ذلك هو التألم على ما حصل وليس شيئا يتعلق يعني بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه تفوق عليه بهذا وإنما هو تألما مما حصل من بني إسرائيل الذين لم يتابعوه أو لم يتابعه منهم من تابعه وليس معنى ذلك أنه تأثرا بكون الرسول سبقه وأنه صار أكثر منه لأن كون الرسول يعني أكثر من غيره لأنه شريعة باقية وليس لها نهاية ولهذا كل من بعث بعد من كل موجود من الإنس والجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام حتى اليهود النصارى اليهود يقولون أنهم أتباع موسى والنصارى يقولون أنهم أتباع عيسى وهم محرفون مبدلون عما جاء به أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام يعني هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وهم مدعوون ومن لم يؤمن به ويدخل في دينه فليس أمامه إلا النار من سائر البشر قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن كل الإنس والجن بعد بعثته هم من أمته. فيهم من استجاب وفيهم من لم يستجب. فيهم من لم يستجب وفيهم من لم يستجب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا هو معنى كلام موسى. وليس معناه يعني تأثرا من كون الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر منه وأنه عدد الداخل من أمته أكثر، وإنما تألما مما حصل من بني إسرائيل الذين لم يستجيبوا له. نعم. مش بعد ثم جاء إلى إبراهيم وذكر البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه بعد ذلك أبدا، وهو كما قلت دال على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وش بعده؟ ثم قال ورفعت لي سدرة المنتهى. ورفعت له سدرة المنتهى، يعني سدرة المنتهى يعني رفعت له، ورأى يعني أنه أن في من أصلها رأى. فإذا نبقها كأنه قلال هجر. فإذا نبقها يعني ثمرها كقلال هجر، يعني قلال هجر يعني التي يعني هي كبيرة، يعني يوصف بها يعني الكثرة والكبر الذي جاء في بعض الأحاديث، يعني قلتين. نعم. من قلال يعني هجر. نعم. وورقها كأنه آذان الفيول. آذان الفيلة، آذان الفيول، يعني أنها كبيرة، يعني هي كبيرة ونبقها كبير وورقها كبير. في أصلها أربعة أنهار. في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. نهران باطنان ونهران ظاهران، الباطنان في الجنة والظاهران النيل والفرات. النيل والفرات. ومعلوم يعني في هذا الحديث يدل على أن النيل والفرات أصله من هناك، وأنه يعني يكون موجودا في الأرض ويمشي على الهيئة التي هم عليها، لكن لا يدل على أنه يعني منه أنه هذا الموجود الذي عندنا هو نهر الجنة أو نهر الجنة، لأن نعيم الجنة لا يوجد في الدنيا، وإلا لو وجد لكانت الآخرة علانية، ولم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه عناقيد العنب وهو يصلي بناس الكسوف ومد يده ليأخذ عنقودا ثم تركه وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. لو أخذت منه يعني عنقودا لأكل الناس إلى نهاية الدنيا، هذه الأمم من ذاك الوقت إلى نهاية الدنيا يأكلون من هذا العنقود. يعني نعيم الجنة غيب، الله عز وجل ادخره يعني حتى يعني يتنافس الناس في الوصول إلى هذا المغيب. ولو كان نعيم الدنيا يعني، ولهذا لو كان نعيم الدنيا نعيم الآخرة موجودا في الدنيا لم يبقى ميزة للدنيا الآخرة على الدنيا، لم يبقى ميزة، والناس رأوا نعيم الجنة في الدنيا. فإذا الذي حصل لا يقال إنه هو نفسه أنه من من من من من ماء الجنة وأنه من أنهار الجنة، لأن أنهار الجنة يعني لها ميزة تخصها، وما في الجنة له شيء يخصه، وأما هذا موجود في الأرض عند الناس، فلا يقال إنهم تمتعوا بنعيم الجنة وهم في الحياة الدنيا، لأن الله شاء لا يوجد ألا يتمتع بنعيم الجنة إلا في الجنة، يعني سواء كان في الجنة أو في البرزخ، لأن من يموت يأتيه نعيم الجنة في قبره، نعيم الجنة في قبره وعذاب النار في قبره، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. لكن يعني هذان النهران فيهما كثرة وفيهما بركة، لكن كونهما من نعيم الجنة وأن الناس يشربون من نعيم الجنة ويستمتعون بهما كما يستمتعون بنعيم الجنة هذا يعني الأمر واضح أنه ليس كذلك. لكن قوله باطنان وظاهران يعني باطنان اللي في الجنة اللي قال في الجنة وظاهران يعني مخفيان باطنان يعني مخفيان هو الذي يبدو باطن يعني أنهما غير ظاهر مقابل ظاهران الباطن هو الخفي أو المخفي والظاهر هو البارز. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا وفرضت عليه 50 صلاة وهذا يدل على عظم شأن الصلاة لأنها فرضت بالرسول صلى الله عليه وسلم في السماء فوق السماوات فهذا يدل على عظم شأنها قد جاءت حديث كثيرة تدل على عظم شأنها ومنها كونها فرضت في السماء وأول ما فرضت فرضت 50 والرسول عليه الصلاة والسلام قبل واستسلم ونزل يعني في طريقه إلى الأرض ليقوم أو ليؤدي هذه 50 صلاة التي ورد عليه فلما مر بموسى وموسى في السماء السادسة قال له إن أمتك لا تطيق ذلك وإنني عالجت بني إسرائيل يعني بما هو يعني دون ذلك فلم يستطيعوا فارجع إلى ربك واسأله التخفيف فرجع فخفف عنه 10 ثم رجع وعرض عليه أنه يرجع وخفف عن 10 ثم يعني عدة مرات حتى وصلت إلى 5 يعني أولا صارت 50 ثم 40 ثم 30 ثم 20 ثم 10 ثم 5 ولما جاء المرة الأخيرة وبقي عنده والذي بقي 5 قال ارجع إلى ربك فقال إنه استحيا من ربه وأنه يعني سيمضي فقال الله عز وجل إنني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي الصلاة 10 صلوات يعني 5 في أجر 50 لأنها يعني كان في الأصل 50 وخففت ولكنها في الأجر صارت لفعل هذه 5 لأن كل صلاة 10 صلوات فكان الذي فرضه الله أجره موجود والفعل كان خفف إلى أن يكون 5 وفي نسخ الصلوات 50 إلى أن تكون 5 هذا يسمونه النسخ قبل التمكن من الامتثال النسخ قبل التمكن من الامتثال لأنه ما نفذ ولم يتمكن بل قبل أن يعني يتمكن نسخ ذلك ويعني حكمة ذلك ظاهرة في استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلامه للشيء الذي أمر به وأنه يعني نزل لينفذ هذا الشيء الذي أمر به فإذا صارت فائدة النسخ قبل التمكن المثال أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم وظهر استسلامه وأنه سيقوم بهذا الشيء وأنه سيقوم بهذا الشيء ولكن الله جعل موسى عليه الصلاة والسلام سببا لأن يكون الرجوع إلى الله ثم التخفيف من 50 إلى 5 وهي 5 في العمل وخمسون يعني في الأجر فهذا يسمونه النسخ للتمكن من الامتثال لكن له حكمة وهي استسلام والانقياد ومثل هذا قصة إبراهيم لما رأى في النوم أنه يذبح ابنه إسماعيل فإنه يعني نسخ ذلك قبل أن يفعل ولكن ظهر من هذا الأمر الاستسلام والانقياد من الذابح والمذبوح من الذابح والذي يراد ذبحه كل منهما استسلم وانقاد هذا استسلم لأمر الله يريد أن يذبح ابنه وهذا لما يعني قال له ما قال قال افعل ما تؤمر ففائدة ذلك أنه يظهر إقدام من أمر ومن كلف باستعداده لتنفيذ أمر الله والاستسلام والانقياد لما جاء عن الله. قال حدثنا هدبة ابن خالد هدبة ابن خالد ويقال له هداب وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب يعني مأخوذ من الاسم، لأن أحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء، أحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء. والبخاري يذكره بهدبة، وأما مسلم فكثيرا ما يرسله يذكره بهداب، مسلم كثيرا ما يذكره بهداب. نعم. عن همام عن قتادة عن همام بن يحيى العوذي عن قتادة من دعامة السدوسي قال وقال لي خليفة، وقال لي خليفة، خليفة بن خياط، ابن خليفة بن خياط، يعني قيل هذا من الذي تذكر فيه الاسم واسم الأب يعني مرة أخرى، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط. وهذا يأتي يعني في الأسماء، يعني ويسمي الواحد باسم أبيه وتكون كنيته يعني توافق اسم أبيه. وكما عرفنا فيما مضى نوع من أنواع علوم الحديث أن من الرواة من توافق كنيته اسم أبيه، وأن معرفة ذلك يعني يحصل به دفع التصحيف لمن لا يعرف ذلك، فإنه إذا قيل خليفة يعني إذا قيل في شخص واحد كنية خليفة لا أدري عنها، لكن مثل الأوزاعي كنيته هو أبوه عمرو وكنيته أبو عمرو، فلو قيل عبد الرحمن أبو عمرو يصح لأنه ذكره باسمه وكنيته، وإذا قال عبد الرحمن بن عمرو كذلك. فإذا الذي لا يعرف أن عبد الرحمن بن عمرو عبد الرحمن الأوزاعي كنيته أبو عمرو ثم وجد فيه حدثنا عبد الرحمن أبو عمرو يقول هذا تصحيف، لأن أبو هذه بدل ابن، لأنه معروف بأنه عبد الرحمن ابن. فيعني هذه فائدة معرفة هذا النوع، ولكن هذا من التكرر، هذا من التكرر الذي يكون يعني بين يعني تكرر الأسماء. وأكثر ما جاء في ذلك خمسة، يعني فيما أعلم وهو علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، يعني هذه أسماء متكررة، أسماء متكررة كل واحد يسمي يعني باسم أبيه، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن سعيد وهشام عن قتادة. وهذا المتن الذي ساقه هو على رواية خليفة بن خياط، وأما هدبة بن خالد فإنه ذكره في المعراج وذكر إسناده وذكر متنه مطولا، وفيه فرق بين هذا وهذا، وهذا ماشٍ على طريقة البخاري الذي ذكرها من ابن حجر أنه إذا ذكر الإسناد عن رجلين فإنه يعني يذكره للثاني منهما، يذكره للآخر منهما، يعني هنا خليفة بن خياط هو الثاني، وأما هدبة بن خالد الذي جاء في الإسناد الأول فقد جاء لفظه وسياق متنه بلفظه في باب المعراج، حيث قال حدثنا هدبة بن خالد وساق الإسناد وساق الإسناد. وهذه طريقة البخاري ذكرها الحافظ بن حجر واستقرأها من صحيحه أنه عندما يذكر الحديث عن شخصين فإن الإسناد يكون للثاني منهما، قال بدليل أنه يعيد ذكر الإسناد الأول ومتنه يغاير، ومتنه يغاير المتن الذي ذكره في الإسناد الأول. نعم. حدثنا وقال لي خليفة بن خياط عن يزيد بن زريع عن نعم. سعيد وهشام عن قتادة. نعم. عن سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة. عن أنس عن مالك بن صعصعة. عن مالك بن صعصعة وهو صحابي ليس له يعني إلا هذا الحديث الواحد. قال أشكال الحافظ الحجر قال وليس له فيه وغيره في صحيح وغيره إلا هذا الحديث الواحد، وهو من رواية أنس عنه. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه، وفيه أورده من أجل ذكر الملك الذي يعني يؤمر بكسب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، يعني من أجل هذا أورد هذا الحديث في ذكر الملائكة، في ذكر الملائكة أورده من أجل هذا، وفيه يعني الدلالة على أن يعني أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، موكل بالأرحام، ومعلوم أن ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه بعد نفخ الروح فيه وكتابة أجله وشقي أو سعيد يكون الملك عرف ذلك، فيمكن أن يعرف ما في البطون يعني بطرق يعني يمكن الوصول إليها، لأنه لم يكن من علم الغيب بعد أن علمه الملك، لأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله، فإذا علم الملك يعني ذلك المغيب فإنه يمكن للناس أن يعرفوا أن يعني أو البحث عن هل يكون ذكرا أو أنثى، يعني أنه يمكن وليس بمحذور، ولا يقال أنه يعني أن هذا يعني مخالفة لما جاء في أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لأنه إذا علمه الملك يمكن أن يعلمه غيره، ولم يبقى خاصا بأنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن قبل أن يؤمر الملك بهذه الأمور وقبل أن ينفخ فيه الروح فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، يعني حيث يكون نطفة ويكون علقة ويكون مضغة قبل أن يخلق وقبل أن ينفخ فيه الروح، فإن هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ذلك أنه سيكون ذكر أو أنثى إلا الله، لكن بعد النفخ يمكن أن يعلمه الناس، يمكن أن يعرفه الناس، ولا يقال أن هذا من علم الغيب الذي اختص به، لأن الملك عرف ذلك وطلع على ذلك، فيمكن أن يطلع عليه غيره. إذن إيراد الحديث في ذكر الأنبياء من أجل هذا، وإلا فإن الحديث يتعلق بالقدر وأصله يتعلق بالقدر، ولهذا يعني أورده في كتاب القدر. وقال هنا قال حدثنا رسول الله الصادق المصدوق، الصادق في قوله ووعده، الصادق في قوله فيما يقول، والمصدوق أي من الله يصدقه ويحصل له أن يحقق له ما وعده به، فهو صادق في قوله ومصدوق من الله، ومصدوق من الله يحقق له ما وعده به. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ماء مهين، ثم مثلها علقة 40 يوم أخرى، ثم 40 يعني مضغة، ثم يعني بعد ذلك ينفخ فيه الروح، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ويكون إنسانا، ويكتب الملك بأمر الله يعني رزقه وأجله ورزقه إيش الأربع، يكتب الله رزقه وأجله، اكتب عمله ورزقه، نعم عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، نعم. ثم قال يعني أن أحدكم يعني بعدما يعني ذكر أنه يكتب أجله ويكتب يعني عمله، قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل الذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس يعني يعمل إنسان بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شيء يسير، ثم ذلك يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، والعبرة بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع أحوال، أحوال الناس في البدايات والنهايات أربعة أحوال لا خامس لها، فإما فتكون بداياته ونهاياته واحدة، أن يكون بدأ على خير واستمر على خير ومات على خير، هذا صنف. الصنف الثاني مقابله، وهو أنه نشأ على شر واستمر على شر ومات على شر. والثالث اثنان متعاكسان، يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه ذكر متعاكسين، قال يعمل بأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذراع، يعني بدايته طيبة ونهايته سيئة بحيث ختم له بسوء، والعكس بدايته سيئة وختم له بخاتمة طيبة فكان من أهل الجنة. إذن الناس بالنسبة لهذا أربعة أصناف، يعني صنفان متقابلان وصنفان متقابلان، يعني صنفا يعني البداية والاستمرار والنهاية على خير، والثاني البداية والاستمرار والنهاية على شر، والثالث البداية على خير والنهاية على شر، والرابع البداية على شر والنهاية على خير. نعم. قال حدثنا الحسن بن الربيع. نعم. عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن الأعمش عن زيد بن وهب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم ذكر هذا الحديث في باب ذكر الملائكة من أجل ذكر جبريل، وذكر فيها أهل السماء، وأهل السماء هم الملائكة، الملائكة هم عمر السماء، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لأن بعدين يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالسماوات عمرها الملائكة، ففيه ذكر الملائكة بالتنصيص على جبريل، وذكر الذين طلب منهم أن يحبوه، أن يحبوا الإنسان الذي أحبه الله فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني يكون مقبولا عند أهل الأرض، يعني الحاصل أن الحديث أورده كما قلت من أجل ذكر جبريل وذكر الملائكة الذين هم أهل السماوات، وأن الله إذا أحب يعني عبدا قال جبريل إن أني أحببته فأحبه ثم يحبه جبريل ثم يطلب من أهل السماء أن يحبوه فيحبونه ثم يكتب الله له القبول في الأرض. فإذا فيه ذكر الملائكة عموما الذين هم سكان السماء، وفيه ذكر جبريل الذي هو الموكل بالوحي. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم. عن مخلد. مخلد بن يزيد الحراني. مخلد ابن يزيد. نعم. الحراني. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة. نعم. وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، والحديث يعني جاء يعني هنا يعني ذكره بواسطة أنه تابعه يعني، ولكنه جاء مسندا من رواية عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عند البخاري. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ولهمكم الله الصواب فقكم للحق. يقول الحافظ بن حجر باب ذكر الملائكة. والاختلاف في أصل كلمة ملك. نعم، يعني كل هو يعني أنها فيها التقديم والتأخير وأنه من الألوكة، ولهذا الجمع قال يعني جمعه ملائكة. نعم، إيش قال الحافظ؟ جمع ملك بلفظ بفتح اللام قيل مخفف من مالك، وقيل مشتق من الألوكة وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه والجمهور. هو قال في 13 يعني ضبط، يعني هو 13 يعني ذكر في هذا 13 ضبط للملائكة. لكن المشهور هو هذا، أنه يعني قيل من الألوكة وهي الرسالة، وذلك أنهم يعني الملائكة يعني رسل، من كما أن الملائكة فيهم رسل والبشر فيهم رسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، ولهذا الملك يقال له رسول ولا يقال له نبي، وأما البشر فيقال نبي ويقال رسول، وأما الملائكة فيقال فيهم رسول، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند عرش مكين. وبالنسبة لسورة الحاقة، الرسول الكريم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول كلام فيها 13 ضبط. مما ذكر في كثرة الملائكة قال: وذكر في ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب. ما المراد؟ ها؟ قال وذكر كتاب اسمه ربيع الأبرار، معروف لمن؟ ما أعرف، لا ما أعرف. عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون. قلت: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يدل عنهم لا يأكلون. الملائكة يعني كما هو معلوم لا يعني يوصفون بذكورة ولا أنوثة، يعني يقال الملك الفلاني ذكر والملك الثاني أنثى، وإنما يعني يقال لهم ملائكة، ويعني والوصف يعني الضمائر ترجع إليهم يعني بما يناسب، وإلا فإنه لا ليس فيهم كالبشر وكالجن. الجن يعني ذكور وإناث، والبشر ذكور وإناث، والملائكة ما يقال فيهم ذكور وإناث، ولكن يقال الواحد منهم ملك، وهم يعني يختلفون عن الجن والإنس، يعني لا يحصل منهم لا يأكلون ولا يحصل منهم يعني أشياء تحصل من الجن والإنس. ثم ذكر بعض الملائكة وبعض الأعمال. أين؟ قال: واشتملت أحاديث الباب على ذكر بعض من اشتهر من الملائكة كجبريل، وقع ذكره في أكثر أحاديثه، وميكائيل والملك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار، وملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون. وقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير. هذا الكلام اللي راح هذا في الأحاديث اللي ستأتي، الكلام اللي راح على الملائكة يعني في حديث الباب. نعم، وقع على الملائكة إيش؟ وقع الملائكة ما أدري هل الملائكة وقع ذكر الملائكة في الباب ولا في غيره. نعم، ووقع ذكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتا فيه تصاوير. نعم، وأنهم يؤمنون على قراءة المصلي. فإن الملائكة فأمنون إذا قال الحديث الذي يقول فيه فإن الملائكة تؤمن، فإن الحديث حديث في تأمين الملائكة أنهم يقولون آمين. نعم، على كل هو تأمين الملائكة. نعم، من وافق تأمينه يعني من أهل يؤمنون، وهذا نعم. ويقولون ربنا ولك الحمد. ما أدري يعني الكلمة هذه ربنا ولك الحمد، ما أعرف الحديث الذي فيها. ويدعون لمنتظر الصلاة. بين نعم أقول جاء في الحديث أنهم يعني اللهم اغفر له اللهم نجم منتظر الصلاة. نعم. ويلعنون من هاجرت فراش زوجها. قال وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصا منهم. وإيش وما؟ وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصا منهم. فأما جبريل وما بعد الأول محتمل أن يكون المراد خاصا منهم. يعني ما يقصد الأول الحديث الطويل الذي فيه يعني أقول الحديث ما أدري شو المقصود الأول، كان الحديث الطويل الذي ذكره أول شيء و يعني وهنا ذكر جبريل ذكر ملك الرحم وملك كذا وملك كذا. أيوة. فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وبأنه الروح الأمين وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين. وسيأتي في التفسير أن معناه عبد الله، وهو إن كان سريانيا لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب. يعني جبريل معناه عبد الله لأن الجبر هو إصلاح ما وهى. جبريل وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام. وقد قيل إنه عربي وأنه مشتق من جبروت الله، واستبعد للاتفاق على منع صرفه، ثم ذكر 13 لغة فيه.